هل أنساك أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وآلامي مبعثرة على دربي ألملمها فتنثرني شقاء في سما الهم أنساك وآلامي مبعثرة على دربي ألملمها فتنثرني شقاء في سما الحب أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عذبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وفي جنبي قلب عاشق ثائر فيخفق من الأصدر الليل يبكي مجده الغار أنساك وفي جنبي قلب عاشق ثائر فيخفق من الأصدر الليل يبكي مجده الغار أنساك وفي جنبي قلب عاشق ثائر فيخفق ملء صدر الليل يبكي مجده الغابر أنسى ذلك الماضي أنسى حسنه السافر فكم في المجد من زهر آريج فوح وعار أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عذبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عذبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وآلامي مبعثرة على دربي ألملمها فتنثرني شقاء بسما أنساك وآلامي مبعثرة على دربي ألملمها فتنثرني شقاء في سما الحب أنساك وهذا الكون لي في لوحي أثر سرقت رآه من مجد فما جت للسنا صور أنساك وهذا الكون لي في لوحي أثر سرقت رآه من مجد فما جت للسنا وترقص في خيالات رؤى الماضي وتنتشر فابسم رمالامي وأذكرها فانتصر ترقص في خيالات رؤى الماضي وتنتشر فابسم رمالامي وأذكرها فانتصر أنساك أنساك أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عذبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وفي قلبي لهيب من هوى عذبي أنساك وذكراك تناديني من الغيب أنساك وآلامي مبعثرة على دربي ألملمها فتنثرني شقاء في سما الحب أنساك وآلامي مبعثرة على دربي ألملمها فتنثرني شقاء في سما الحب يا أمة الخير عودي كل ناحية أن التفت صفار الصدق والنسب سيطلع الفجر سيطلع الفجر مهما طال موعده على شموس من الآفاق والسحب يزين مغناك فيه كل لؤة رجوتها وعقود الدر والذهب أنساك وآلامي مبعثرة على دربي